دلنا على النهي عن البول قائما نهي، يعني لم يسكت، لو سكت عنه لقلنا أنه يبقى على ليش؟ على البراءة الأصلية، على البراءة الأصلية أو الإباحة الأصلية، لكن ورد نهي في حديث جابر نهى عن يبول قائما، وحديث جابر ضعيف، حديث جابر هذا الذي فيه أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول قائما ضعيف فلا يحتج به لأن فيه متروك فهو ضعيف. يبقى معنا حديث عائشة الذي تقول فيه من قال لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا ما كان يبول إلا جالسا، وعائشة أدرى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا منها تصريح بأنه لم يكن يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. وحديث آخر يقابله وهو أصح منه من حيث السند حديث حذيفة أبي حذيفة أبي حذيفة حذيفة نعم يقول، أو حديث حذيفة حذيفة من اليمن يقول كنت في سفر مع رسول كنت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى إلى سباطة أو كان في مسير وكان هذا في المدينة إلى سباطة قوم فبال قائما فأردت أن أتنحى يعني أبتعد عنه قليلا فقال أدنه يعني أقرب، قال فقربت حتى وقفت خلف عقبيه عليه الصلاة والسلام فقضى فبال ثم توضأ ومسح على خفه. إذن كونه قد يعني كان يبول قائما ثابت بحديث حذيفة، وحديث عائشة تنفي وتقول من قال لكم ذلك فلا تصدقوه، وهذا هو سبب اختلاف أهل العلم في هذه المسألة هل يجوز أو لا يجوز. فالذين يقولون أنه يجوز استدلوا بحديث حذيفة وقالوا إن حديث عائشة تخبر فيها عما تعلم، عما تعلم عائشة رضي الله عنها ما كانت تخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مخارجه وأسفاره، وحذيفة كان معه وهو من أكبر الصحابة ومن الملاصقين له صلى الله عليه وسلم وقد رآه في هذه الحال، فنحمل حديث عائشة على ما كانت تعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في البيت وهو في المنزل في البيت، وحديث حذيفة على أنه قد حصل فعلا منه هذا خارج البيت. إذن فلا تعارض بين حديث حذيفة وبين حديث عائشة، والأصل العادة القاعدة المستمرة يعني أن يعني البول جالسا، لكن حديث حذيفة دلنا على شيء جديد آخر وهو أنه عليه الصلاة والسلام بال قائما، وكونه بال قائما دليل على جوازه أو لا؟ دليل على جوازه، دليل على جوازه. بعض أهل العلم يقول طيب مع من أهل العلم من يقول البول قائما منهي عنه وما يزال النهي عنه قائم، ولكن لا حديث حذيفة يدل على أنه النهي هنا يصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، وأنا أقول هو صحيح النهي الأصل في النهي من حيث اللغة العربية أنه للتحريم، للتحريم إذا قال نهى عن كذا أو أنت ممنوع عن كذا أو لا تفعل كذا فهو للتحريم، ويجوز وقد حصل هذا أن يصرف النهي عن هذه الدلالة وهي التحريم إلى معنى آخر إلى الكراهة أو إلى كذا إلى آخره إذا قامت قرينة على أن المقصود به الكراهة، لكن كون فعل الرسول صلى الله عليه وسلم للشيء الذي ينهى عنه يصرف المنهي عنه من التحريم إلى الكراهة هذا تأويل يظهر لي غير عدم رجحانه يعني ليس بالقوي. لماذا؟ لأنه يلزم منه أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل المكروه، أنه فعل المكروه والرسول لا يفعل المكروه. نعم قد يقول القائل هذا فعله مع أنه مكروه لكن هو ليس مكروها في حقه عليه الصلاة والسلام، وفعله عليه الصلاة والسلام مع نهيه عنه ليبين للناس أن ذلك النهي ليس مقصودا به التحريم وإنما مقصود به الكراهة، قد يقول هذا القائل، لكن الظاهر أن حديث حذيفة دليل على الجواز وأن حديث عائشة كانت تخبر عما علمته هي، تخبر عما تعلمه هي. وبعض أهل العلم يؤول حديث حذيفة ويقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك لسبب آخر، يعني لوضع غير عادي ليس لمطلق الجواز وإنما لأمور. ومنهم من ذكر أمور، قال منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل السباطة، هذه سباطة القوم القمامة، سباطة مجمع القمامة يعني شيء عالي، جعلها سترة، جعلها سترة له، ولأنها مرتفعة وهو من دونها، فلو جلس لعاد أو رجع البول إليه فتنجس به، فوقف اضطر إلى أنه يبول قائما حتى لا يعود البول عليه. هذا أحد الاحتمالات. واحتمال آخر يقول إن البول قائما، بعضهم يقول إنه علاج لبعض الأمراض، مرض الظهر ونحو ذلك، ولعل الرسول عليه الصلاة والسلام كان به ذلك فاحتاج إلى أن يبول قائما، أو أنه يعني به شيء في معطف الركبة فلم يستطع الجلوس فبال قائما. احتمالات ذكروا، والظاهر أنه فعل دال على الجواز، وأن ما أخبرت به عائشة رضي الله عنها هو في حدود علمها عما علمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فلا تعلم. نعم. قولها لا تصدقون، إيه على حد علمها هي تجزم بأنها تراه في طيل حياتها معه في البيت في المنزل، كلما خرجت معه لم تره بال قائم، لكن هذا ليس حجة على غيرها الذي رآه، الذي رآه والذي يخرج معه. نعم. نعم، العبرة ليس بالبول قائم، القائم بقدر الاستمرار بالبول، إذا استطاع الإنسان أن يتحرك بالبول قائم فلا بأس عليه. على كل حال هو الحديث دال على جوازه. نعم، بعض أهل العلم كرهه، يقول أنه مكروه، لكن هو دال على جوازه. هذا في الحالات، الحالة العادية. أما في حالة الحاجة إليه، إذا لم يكن هناك مكان إلا أن يعني يبول قائما فلا أشكال في جوازه. إذا كان مريضا لا يستطيع مثلا في ركبته شيء، لا يثني ركبته، فلا إشكال فيه. كلام على الجواز مطلق، جواز المطلق. هل يجوز في غير حاجة أو لا؟ الظاهر من حديث حذيفة أنه يجوز، أنه يجوز، بشرط طبعا كراهة، كما قلت كراهة بسبب خوف الوقوع في يعني التنجس. فإذا ظن يعني غلب على ظنه أنه لا يتنجس في حاجة قيامه فلا مانع من ذلك. نعم. شعار النصارى واليهود بول قديما أو حديثا؟ قديما وحديثا حاليا. ما ورد يعني ما حاليا النصارى لا يجلس إلا يوجه وهو قائم. أصل حاليا وضعهم وهيئاتهم وملابسهم تستدعي ذلك ما هم فيه. ومع كل أسف وأسى أن كثير من المسلمين الآن أصبحوا يلبسون نفس الملابس فيضطرون إلى هذا. والأصل في الملابس ما لم يكن القصد إلى التشبه، هذه مسألة مهمة جدا، يعني سواء في الملابس أو في العادات أو في كذا، وهذا من العادات، يعني القضاء مثلا يعني كونه قائما أو قاعدا هو من العادات يعني. وقد ورد فيه من حيث الأصل الجواز، والنهي من لم يأتي، لم يرد حديث أن النهي عن البول قائما لمخالفة اليهود والنصارى، ما ورد، لأنما كان النهي المحمول فيه، النهي الظاهر فيه لخشية أو بسبب خشية أن يقع في النجاسة. هل يقع؟ إذا كان يقع فلا شك في منعه، لكن إذا سلم فالأصل الحديث دال على جوازه. نبقى في مسألة أخرى، إذا كان قصد من يفعل ذلك التشبه فهذا ممنوع، سواء في هذه الحالة أو في غيرها، سواء في هذه الحالة يعني قصد التشبه بغير المسلمين من يهود أو نصارى أو غيرهم، سواء في الملابس أو في العادات. العادات الأصل في العادات يعني الإباحة، الأصل في العادات في المأكل والمشرب، كيف يأكل وما نوع الذي يأكل، يعني الأشياء المباحات التي تحدث يعني، وبما ومتى يأكل، وما هي الطريقة التي يقدم بها الأكل أو الطعام والشراب والملابس ونحو ذلك، قصد فيها الإيش؟ الإباحة. ولكن إذا قصد الإنسان إلى أن يفعل فعلا من أكل أو شرب أو لبس أو مشي أو سكنة أو شيء إلى آخره، قصد أن يفعل لأن غير المسلمين يفعلونه أو لأن قوما من الكفار يفعلونه باسم أنهم أهل تحضر وأهل مدنية وأهل كذا إلى آخره، فأنا نحن نفعله لأن لنسائرهم أو لنكون مثلهم في هذا، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. تشبه بغير المسلمين وقصد التشبه بغير المسلمين ممنوع في المباحات فضلا عن الأشياء التي فيها شبهة محظورة. نعم. باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني، وقال إسناده صحيح حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. رواه الجماعة، وفي رواية للبخاري والنسائي: وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى كان أحدهما، وذكر الحديث. نعم، هذا أمر آخر. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. هذه الثلاثة الأحاديث التي ذكرها الشيخ في باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو بالماء، نحن نعلم أن الصلاة التي هي عماد الدين لا تصح إلا بالطهارة، ونعلم أيضا أنه يجب على المسلم أن يعني يحرص على طهارته في إثناء مس المصحف أو قراءة القرآن، ينبغي له ذلك ونحو ذلك، والذكر والدعاء، والأفضل أن يكون على طهارة. والأحاديث والنصوص الشرعية التي تطلب من المكلف أن يكون على طهارة البدن وطهارة الملبس وطهارة المكان كثيرة متضاكرة، بالإضافة طبعا إلى طهارة القلب وصحة العقيدة. هنا بينا كيف يكون التنظف والتطهر من النجاسات، فذكر هذا الحديث: إما أن يكون بالماء أو بالأحجار. الأصل في الطهارة في إزالة النجاسات وفي رفع الأحداث، يعني الطهارة هي إما إيش؟ إزالة نجس يعني محسوس، أو رفع حدث، وهذه طهارة معنوية، طهارة حسية لمعنى، يعني من معنى. الأصل فيها أن تكون بماذا؟ بالماء، أن تكون بالماء. الله سبحانه وتعالى يقول: أنزل لكم من السماء ماء طهورا في آية ليطهركم به. ولكن أيضا من يسر الشريعة وسهولتها وعدم تكليف الناس ما لا يطيقون، وقد جعل في ما تعم به البلوى ويحتاجه الإنسان ويتكرر كثيرا أحكام مخففة، فليس في كل الأحوال يجد الإنسان الماء. ولهذا قال، يعني جاء في التطهر في الوضوء أو في الاغتسال إلى آخره في رفع الحدث، في رفع الحدث اللي هو لا يصلح إلا بالوضوء بالماء أو بالاغتسال. إذا لم يجد الماء أو لم يستطع استعمال الماء يجوز التيمم، لكن قبل ذلك في إزالة النجاسة، في إزالة النجاسة من يعني لا يزيلها إلا الماء. ولكن في بعض الحالات شرع ما ينوب عن الماء بالاختيار، ليس عند ضرورة، بالاختيار، يعني يكون الماء عنده لو استعمل الأحجار أو كذا صح وجاز، هذا من اليسر والسهولة. فهذا الحديث حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، كما ترون الحديث إذا ذهب إلى الغائط وخرج، هذا يبين أن ما كانوا عليه في حاله بوضعه. إذا ذهب ليس بالضرورة أيضا أن يكون خرج من البيت إلى الغائط، الغائط المكان المنخفض من الأرض يعني، لكن إذا دخل الحمام، إذا كذا إلى آخر، سواء كان خرج بعيدا أو قريبا، إذا ذهب يعني مع الاستتار، إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب. الاستطابة التنظف، يعني فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. رواه أحمد ونسائي وأبو داود والدارقطني وقال إسناده صحيح. في هذا الحديث فيه أمران ظاهران. الأول أنه أمر بالاستطابة في أمور كثيرة، لكن يعني ظاهرة من الحديث بالاستطابة، إذا فلا بد من التنظف، وهذا شأن المسلم. وقد حكيت لكم حكاية يعني أحوال الكافرين الذين لا يستطيبون ولا يتنظفون فيؤثر ذلك في ملابسهم إلى آخره. والثاني الأمر الثاني ما يدل عليه الحديث أن يعني الاستطابة قد تكون بالأحجار بدلا عن الماء، وليس وذكر الأحجار لأن الغالب في الصحراء في هذه الغالب فيها يكون في أحجار يستطيب بها، لكن قد يقوم مقامها ما يعني يؤدي نفس الغرض مثل الخراق والورق ونحو ذلك. والأمر الآخر الذي دل عليه الحديث تحديده بثلاثة أحجار، قال فليستطب بثلاثة أحجار كما هنا في الحديث فإنها تجزئه. وتر لكن الوتر ثلاثة واحد، الوتر واحد يا شيخ. ها الوتر قد يكون واحد وقد يكون أحد عشر أيوه خمسة سبعة، لكن الكلام على أن هنا في هذا الحديث حدده بماذا؟ بثلاثة. فهل الثلاث وقال فإنها تجزي؟ وقد رأينا من قبل يعني في درس سابق الاختلاف في ما هو القدر المجزي، هل الثلاثة ولا بد منها؟ الحديث المغيرة من شعبة أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منه شيء فأتى له بحجر وروث وعظم فرمى الروث والعظم وكذا ويعني وقال ثلاثة مجزيات نحو ذلك. هذا الحديث صريح في أن ثلاث مجزيات، مفهومه أن ما دون الثلاث لا يجزي، أنه قال فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزي. مفهوم قوله ثلاثة أحجار فإنها تجزي يعني ما قل عن الثلاثة أنه لا يجزي، أنه لا يجزي. أما ما زاد على الثلاثة فلا شك أنه زيادة، يعني فيدل الحديث على أن أقل ما يستطاب به من الأحجار ونحوها ثلاثة أو حجر ذو ثلاث شعاب كما ورد أو سيأتينا في الحديث الآخر. في هذه الحالة قد يضطر للوقوف لأن مرات يكون ما ينتهيش إلا باللوصل. لا عاد مسألة كيفية كون البول ينتهي بالوقوف أو بغير الوقوف أو بالنتر كما يقول بعض الفقهاء، يقول ينطره ينفضه يعني الموضع ثلاثا بالنسبة للبول حتى يزول، إلى هذه يعني زيادات من الفقهاء. المقصود الاستبراء، المقصود يعني أن يبذل أو يجتهد في أن يستبرئ من النجاسة في هذا الموضع. وما هو المقدار؟ الحديث هنا حدد ثلاثة، لكن السؤال وسبق أن ذكرناه، هل لا بد من الثلاثة أو أنه إذا غلب على ظنه أن الموضع طهر بأقل من الثلاثة يجزئه؟ فيه خلاف، والظاهر أنه كما بما أنه ورد في الحديث بالثلاثة فليكتفي أو فليعمل بالثلاثة، فإن زاد فهو أفضل. نعم. أما حديث ابن عباس وقد سبق أن ذكرناه فهو فيه يعني الوعيد الشديد وفيه بيان ما نتيجة التقصير في الاستبراء من البول. رسول صلى الله عليه وسلم مر على قبرين أو بقبرين فقال إنهما يعذبان إلى آخر الحديث الذي سمعناه، وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وفي رواية أخرى قال بلى إنه لكبير. فسواء في الرواية الأولى قال وما يعذبان في كبير يعني في كبير التحرز منه، يعني ليس بأمر شاق التحرز منه، وإذا أخذ بالرواية الثانية وهي أيضا صحيحة قال بلى إنه لكبير. إذا فالمعنى ليس بكبير من حيث التحرز منه، يستطيع الإنسان أن يحفظ نفسه يستبرئ من بوله، ويستطيع الإنسان وإن كان يشق عليه بعض الشيء لكنه يستطيع أن يحفظ لسانه فلا ينم وينقل كلام الناس بعضهم إلى بعض، فليس صعبا عليه كثيرا. ومن حيث أنه جرم كبير وذنب كبير فقد أكده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى إنه لكبير. إذن ليس بكبير للتحرز منه، ولكن من حيث أنه ذنب عظيم أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بلى إنه لكبير. لكيف؟ قال يؤكد هذا أن المشي بالنميمة من الكبائر، من الكبائر وفيه وعيد. والحديث الآخر يؤكد ويقول إن عامة عذاب القبر